قالوا له يا عم اقتل على الله، انت تقدر تدخل للسامين يا غلبان؟ اذا كان لازمك حسنه خد الحسنه وانصرف من هنا. ده لسه في الم في تركيا، ولسه في الم نور والم اسلامات وتنصر. احد احد لا اله الا الله وتنور السماء عنك. يعني ايه؟ يعني مش ممكن قالوا مش ممكن. ده الرجل ده ما يدخل يشغل الناس اللي هم الكبار. وقالوا له ان ملك الناس يريد ان يفوق. ايه ملك الناس؟ ازاي الكلام ده صح؟ الكل بلغ قراره ودخل على الباشا الكبير. يا باشا نعم، واحد على الباب بيقول ان هو ملك الناس يا رئيس الكله. باشا تعب. قال لهم انتم متاكدين عايش بيقول ولا عايش واحد منكم؟ قال لهم الله والله عايزك انت مش عايز غيرك. قل يا حبيبي اللهم صل على رسول الله. عايزك انت. قال له اتلوه. قال له هدى بالتأجل. قال له نقص. بس. قعد قدامه. انت من قال له انا ملك الناس. قال له زائرا جئت ام قابضا؟ قال له بس قابضا ده. وانا حضرتك احنا يعني معرفة قبل كده. هنزور بعض يعني واخدين على ان احنا بنقعد نشرب شاي قهوه مع بعض. نحن لا ناكل ولا نشرب. الملايكه لا تاكل ولا تشرب ولا تنام ولا تتزوج ولا تتناسل ولا ينامون الليل ولا النهار، انما يسبحون الله ليلا ونهارا، والتسبيح عندهم كالتنفس عندنا، لا يخلون عن ذكر الله تعالى لا الليل ولا اطراف النهار. نتوحد الواحد القهار لا اله الا الله. الله الله الله يا سلام. طيب قال له اديني فرصه. قال له اسال التوكل اقوال بس انا قاعد معك. فامر ان يؤتى بالمال امامه. هات الخزنة جاب الخزنة. فنظر إلى المال وقال له أيها المال أنت الذي أنسيتني ربي. أيها المال أيها المال أنت الذي أنسيتني خالقي وقطعت رحمي وجعلتني انسى اخرتي. يا سلام يا سلام. انت نسيتني الله وقطعت رحمي وجعلتني انسى اخرتي. هو اللي تحفظه ساعه الانسان له فقير اعوذ بفضلك. راح في روح النبي اصلي العصر اصلي المغرب. ساعة ما يغتني ما يعرفش النبي يقول لك انا وقفت صلاه لان انا واسع الركب بيعمل ركب للبنطلون. طيب وكان زماننا فيك ركب. ها؟ قال لك اغتني. قال لك اغتني. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس. الغنى غنى النفس. لما واحد قاعد جنب النبي عليه الصلاة والسلام واحد غني مليونير دي قاعد هنا الأمكان إلا بجانب الفقير فدي جانب حضومه وآهر. النبي لاحظ المسألة دي قال لي أيها الغني لما تجمع أطراف ثوبك؟ أخفيت أن يعطيك الفقير من فقره أم خفت أن تعطيه أنت من غناك؟ ضحك. قال لي يا رسول الله إنه جزاء ما سولت لي به نفسي فقد تنازلت عن نصف مالي لهذا الفقير. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقير أتقبل هذه الهدية أيها الفقير؟ فقال الفقير لا يا رسول الله. قال الرسول لماذا؟ قال